صلى الله عليه وسلم. يقول ما أقرب المواقيت الصحيحة لأداء عمرة على أحد الأقارب؟ ما أقرب المواقيت الصحيحة لأداء عمرة على أحد الأقارب؟ إذا كان الحاج يريد أن يحسن إلى أحد أقاربه بعمرة، فتكرار العمر والخروج إلى أدنى الحل مكررا العمر، هذا لا نعرف له أصلا في هدي السلف وفعلهم رضي الله عنهم وأرضاه. وعبد الرحمن بن عمر خرج مع أخته مرافقا ولم ينقل أنه أحرم، لا عن نفسه ولا عن غيره. فعلى كل حال يدعو لأقاربه في مكة ويكثر من الدعاء لهم، وإن تيسر له مجيء آخر يتجه فيه إلى مكة من أحد المواقيت محرما بالعمرة عن أحد أقاربه فعل ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.